حصريا على موقع djkimo.com. معاك عمي وفتح فقت لنفسي خلاص وهبطل اغلط تاني وابص لتحت مش نفعين انا وانت البعض اللي ما بينا طريق واتسد انت مفيش كده خير جواك الحد أيوة استنيت من جرحك ليا ووجعك فيا أنا استفيت استنيت أنا بعد بيتي قطعت ما بيننا الخير أول مليت منك فمشيت أيوة استنيت من جرحك ليا ووجعك فيا أنا كان أصعب وقت وصلتني وياك من وجعي إن أتمنى كتير لو موت بس ده كل ده من زاح كان من حقي في يوم أرتاح على موقع DJKimo.